وفى الله على رجل يعني صيد مرض جن ولا صام رمضان أول العام وجاء عليه رمضان هذا ما صام يعني وش حكمه؟ مختل العقل. هو كان في رمضان اللي قبل هذا مختل العقل لين طلع رمضان في مرض جن. نعم. ولكن بعد تعافى لكن ما قضى. ما قضى. اي ولكن صام السنة. جاء له رمضان هذا ما قضى وسمعت هالايام انه يسعى لي. السؤال الان رمضان هذا العام قضى صاموا صام؟ نعم. الحمد لله. اما اللي قبل العام نعم. فما دام ليس له عقل فليس عليه صيام ولا كفاره ولا شيء.